قال يقول: أنا أقول، نحن نقول، أنت تقول، أنت تقولين، أنتما تقولان، أنتما تقولان، أنتم تقولون، أنتن تقولن، هو يقول، هي تقول، هما يقولان، هما تقولان، هم يقولون، هن يقولن.